نقول أن الإنسان في الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية قد تجد مدخلا للهوى، ولهذا نقول ونؤكد دائما أنه ينبغي للإنسان أن يجرد حظه من جهة الأعطية والهبة، أن يجرد حظه من جهة الأعطية والهبة حتى ينصف في العطاء، حتى ينصف في العطاء. ولهذا قد يجد الإنسان مسوغا له في باب من الأبواب في يزيد أحدا في العطاء لأن النبي زاد، فنقول انظر إلى الزيادة التي زادها النبي عليه الصلاة والسلام، هل أسبابه قد توفرت في الذي تريد أن تعطيه وانتفت في غيره؟ فلا بد أن يتوافر في ذلك الأمر أنها توفرت فيه وانتفت في غيره. وإذا كان الناس على مرتبة واحدة في البعد فإنك يجب عليك أن تساويهم في العطاء، كذلك إذا كانوا على مرتبة في القرب، وإذا تباينوا في القرب والبعد فعليك أن تقرب البعيد بمقدار بعده، فربما كان بعده يسيرا ليس كبعد غيره. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتجرد في ذلك وأن يبعد حظوظ النفس وأن تكون حاضرة فيه منصفة، والاقتداء في ذلك على هذه الدرجات. وأعظم غاية أو أعظم وسيلة للإنصاف في ذلك هو أن يتجرد الإنسان من كل حظ يرجع إليه في عطية أو هبة.